بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هبتدي اشرح شوية نوتس ونومنكليتشر فيما يخص البرانش بتاع النيرف اند مسل. بيتقال كده دايما في الاول ان الوحدة الوظيفية للجهاز اللي هو نيرف سيستم اللي هو ريفلكس ارك او ريفلكس اكشن او ما يسمى بالفعل المنعكس. خلينا نتفق على شوية مسميات الاول. ان انا عندي ان كنت بتكلم واقول ان كوليكشن اوف سيل بودز انسايد السي ان اس كنا بنسميها نيوكليس، وكوليكشن اوف سيل بودز اوتسايد السي ان اس عبارة عن الجانجليون. برضو نفس الكلام لما هنيجي نتكلم ونقول ان كوليكشن اوف نيرف فايبرز اوتسايد السي ان اس هسميها نيرف، عبارة عن شوية نيرف فايبرز اللي هي الاكسونز بتاعت النيرف سيلز. طب لو هي داخل السي ان اس هسميها ايه ساعتها؟ لو داخل السي ان اس ساعتها هسميها تراكت. فالنيرف سيلز السيل بودز لو هي متجمعه مع بعض جوه السي ان اس اسميها نيوكليوس، والفايبرز بتاعتها لو هي لسه ماشيه داخل السي ان اس اسميها تراكت، ولو كولكشن اوف سيل بودز كان موجود خارج السي ان اس اسميها جانجليون، والنيرف فايبرز بتاعتها اللي خارجه منها اسميها نيرف او نيرف فايبرز او اكسونز او وات ايفر. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، ان لو انا عندي اي ريفلكس ارك او الفعل المنعكس لما اجي اشرحه المفروض ان انا الفعل المنعكس بيبتدي بستيمولس. ستيمولس سي مثلا هيبتدي من عند السكن. ستيمولس ده مثلا سي كان بين، البين ده مثلا استقبله ريسبتور هنا بتاع البين. المفروض ان الريسبتور ده هيبعت الامبلس اللي هي السنسوري امبلس بتاعت البين هتسافر عشان تروح للسي ان اس عن طريق نيرف فايبر. طب النيرف فايبر ده المفروض ان هو ليه سيل بودي. طب السيل بودي بتاعته اصلا موجوده فين؟ السيل بودي موجوده خارج السي ان اس، وبالتالي متجمعه مع بعض في حاجه اسمها جانجليون. الجانجليون دي موجوده، المفروض ان اي سيجمنت في سباينال كورد زي مثلا هرسمها اهي بيضاويه اهي، وفي حاجه اسمها دورسال روت وفي فينترال روت، وعندي سباينال كانال اللي في النص ده الفنترال مثلا وده الدورسال. المفروض ان السيل بوديز موجوده هنا خارج السي ان اس، خارج السباينال كورد اهو، والسيل بودي اللي موجوده دي موجوده عند اسمت ان العصب هو خارج من السي ان اس. المفروض ان هو خارج بدراعين، خارج بدراع كده وفي دراع تاني خارج من قدام، فده اسمه فنترال او انتيريور هورن، القرن القداماني او الفرع القداماني، وده اسمه دورسال هورن او بوستيريور هورن. فده الجانجليون دي بنسميها دورسال او بوستيريور روت جانجليون، دورسال او بوستيريور روت جانجليون. ده السيل بودي. الفايبر بتاعها الاكسون بتاعها متفرع فرعين، فرع يسافر يروح ناحيه الاستيميلوس اللي هو السكن، وفرع التاني داخل السي ان اس يروح للدورسال هورن او بسيور هورن بتاع السباينال كورد. طيب انا سافر عندي الامبلس الريسبتور من الدندرايتس والريسبتورز في عكس اتجاه المشي الطبيعي بتاع الاكسون، الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال يبتدي في النيرف سيل وبعد كده يسافر عن طريق الاكسون. طب هو هيبتدي وهيمشي بالعكس وهيمشي من الريسبتور ويروح لحد السيل بودي، ومن السيل بودي يقوم داخل السباينال كورد في الدورسال جراي ماتر اللي هي اللي هنا دي عن طريق الدورسال روت جانجليون اللي انا قلت لكم عليها اللي هي السيل بودي بتاعت السنسوري فايبرز. ثم بعد ذلك المفروض ان انا ابتدي احس، هو المفروض دي نقله، انا المفروض هبتدي احس ناقله يعني ترانسبورتر، انا هبتدي احس بنوع الاستيميلوس ده عن طريق ان المفروض الاستيميلوس ده يسافر في تراكت ويطلع لفوق للبرين، والبرين يعمل له بروسيسنج ويبتدي البروسيسنج ده في السنسوري ارياز، ثم عن طريق بعد ذلك ممكن يعمل له اكشن عن طريق ان هو يروح للموتور ارياز في البرين برضه، بعد كده ينزل باوردر في تراكتس معين ويروح لما يسمى بالانتيريور هورن سيل اللي موجوده هنا دي اللي هي الموتور فايبرز، وورا دايما بيبقى السيرو اللي هي السنسوري فايبرز، وبعد كده يطلع من هنا نيرف سيل تانيه وتسافر وتروح للسكيتال ماسل او للحته اللي هي رايحه تعمل لها افكتور اورجان وهكذا. طيب اللفة دي لفة طويلة جدا، ده مش الريفلكس ارك. اما الريفلكس ارك ده زي مثلا كان في بين هنا وانا محتاج بسرعة جدا ان مثلا حطيت ايدي في حاجة سخنة او دبوس مثلا شكني او حاجة، وانا محتاج فعل منعكس بسرعة، فربنا سبحانه وتعالى جعل الدورسال روت جانجليون دي لها جزء ولا مركزية non centralization في التصرف. ازاي؟ عن طريق ان هي لما بيوصل لها بين من الريسبتورز معينة، هي عارفة ان هي ما بتستقبلش غير نوع معين من الامبلسز والاستيمولاي، تقوم تسافر عن طريق الدورسال روت جانجليون، والدورسال روت جانجليون اما تخش هنا تعمل ريلي على السيلز اللي الموجودة في الجري مطر هنا، المفروض هنا اللي هتحس بيها، والسيلز دي المفروض ان هي هتقوم بعت على طول اكسون يطلع على طول يعمل ريلي على الانتيرور هورن سيل، والانتيرور هورن سيل تقوم بعت على طول وتروح للمصل اللي هي هتكونتراكت مثلا، دي مثلا سكيليتال مصل، بحيث انها تعمل كونتراكشن مثلا، بحيث انها تبعد الايد عن مكان الاستيميلوس. اللفه دي اسرع بكتير جدا ما كنت هطلع البرين وهنزل والكلام ده كله. طب السيل الموجوده في النص دي المفروض انها واصله او متوسطه ما بين الدورسال روت جانجليون والانتيرور هورن سيل، فسميتها انتر نيورون، الخليه الموجوده في النص دي حاجه. الحاجه التانيه، الخلية دي مش وظيفتها نقل الإحساس مباشرة من الدورسال روت للأنتيرور هورن وهكذا، ده ليها وظائف كتيرة جدا، منها على سبيل المثال ما يسمى بالبروسيسنج اوف ذا ستيمولس نفسه، نوع الستيمولس، الستيمولس ده جاي منين، وهل هعمل له اوجمنتيشن وهزوده ولا هقلله وهكذا. الخلية دي وصل لها نيرف سيلز كتيرة جدا جدا جدا بتريلي عليها غير الدورسال روت جانجليون، منها سيلز بتعمل لها اكسايتيشن ومنها سيلز بتعمل لها انهيبيشن. مجموع الاكسيتيشن والانهيبيشن بيحدد ساعتها نوع الاستجابه بتاع الانتر نيورون. لو الاكسيتاتوري امبلسز اللي عليها اكتر من الانهيبيتوري امبلس يبقى هي ساعتها وظيفتها تبقى اكسيتيشن، واي سنسوري امبلس ساعتها هيعدي عليها من دورسال روت جانجلون هتنقله وتوديه الانتيرور هورن سيل وتقوم بعتها للسكيتال ماسل. او لو هي الانهيبيتوري امبلس كانت اكتر بالتالي هيبقى دورها ان هي مش هتوصل، وبالتالي ساعتها ان الامبلس اللي جايه من دورسال روت جانجلون مش هتوصل لانتيرور هورن سيل، وبالتالي هعمل سبريشن او هعمل ان انا مش هنقل بنفس القوه اللي بتحصل في الاستيمولاس دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، النوع الانهيبيشن والاكسيتيشن نفسه ليه انواع. ازاي؟ لو انا جيت على سبيل المثال بشرح الاكشن بوتنشال، لما كنت بتكلم عن الاكشن بوتنشال كنت بقول ان هو يخضع لقانون اسمه اول اور نان لو، يا ينقل يا ما ينقلش، يا ينقل بنفس الثريشولد بنفس المنظر يا ما ينقلش. بس كنت بقول ان في حاجه اسمها لوكال بوتنشالز، ان لو حصل امبلس او مثلا ستيمولس كان قوته اقل من الثريشولد، زي مثلا انا عندي عشان اوصل للثريشولد هنا محتاج 25 ملي فولت، طب انا هنا في الثريشولد عملت ستيمولس مثلا ب 10 ملي فولت، المفروض الاكشن بوتنشال لو انا هرسمه كده المفروض انه هيطلع كده بالدي بولاريزيشن اهو، ثم بعد ذلك ينزل بري بولاريزيشن، وبعد كده بقيه الخطوات في هايبر بولاريزيشن والكلام ده كله. طب لو في لوكال بوتنشال وعندي الثريشولد مثلا كان بيبتدي من هنا، لا اللوكال بوتنشال ممكن يطلع لي هنا ويقوم نازل على طول كده، ممكن يطلع كده وينزل على طول كده، طالما ما وصلش للثريشولد بالتالي مش هيعمل لي اكشن بوتنشال، وبالتالي هيعمل حاجه اسمها لوكال ريسبونس. واللوكال ريسبونس ده هو وحظه. ازاي هو وحظه؟ بيقبل ما يسمى بالسميشن. يعني ايه بقى السميشن؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي في اللوكال ريسبونس الاستيمولس ده كان 10 ملي فولت، طب انا لو جه بعديه على طول ستيمولس تاني 10 ملي فولت، مجموعهم هما الاثنين اقل لسه من الثريشولد، وبالتالي مش هيوصل للاكشن بوتنشال. طب جالي عليهم كمان واحد 10 ملي فولت، مجموعهم 30 وصلني للثريشولد اللي هو وصلت لما هو اكثر او ما يساوي من 25، وبالتالي هوصل للاكشن بوتنشال. طب رسمتها بتبقى عامله ازاي؟ لو انا عندي لوكال ريسبونس اهو، هرسم رسمه اللوكال ريسبونس، الجراف هيبقى منظوره عامل كده، هيطلع وقبل ما يبتدي ينزل يجي عليه الاكشن بوتنشال التاني اللي هو ال10 اللوكال بوتنشال عفوا، وبعد كده التالت 10، وبعد كده اول ما هوصل كده يبقى انا هطلع على طول لاكشن بوتنشال وانزل دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن عادي جدا، بقيه الفيزيس بتاعت الاكشن بوتنشال زي ما هي. بالتالي دي اسمها سميشن. طب السميشن ده ليه تو تايبس، يا اما تايب ان الاستيمولاي تحصل التلاته دول في نفس الوقت، ده بسميهم سبيشال سميشن، اللي هي الكلمة التانية بتاعتها simultaneous summation اللي هي بتحصل at the same time. يعني ايه؟ يعني انا يجي لي 3 ستيمولاي، التلاتة كل واحد فيهم ما يوصلنيش للثريشولد، بس التلاتة مجموعهم يوصلوني للثريشولد. ده اسمه special summation اللي هو بيحصل في نفس الوقت. طب ايه التمبورال summation بقى؟ ان يحصل لي ما يسمى بالريبيتيتيف او السكسيسيف او المتتالي سيريالي، ان الستيمولاي كل واحد منهم ما يوصلنيش للثريشولد، لكن التلاتة مجموعهم يوصلني للثريشولد بس مش هيحصلوا في نفس الوقت. امال يحصل امتى؟ ان الاولاني الستيمولس الاولاني اللي كان مقداره 10 مللي فولت هيحصل، وقبل ما ينزل للريبولاريزيشن يجي الستيمولس التاني عشان يحصل لهم سميشن، لانه لو نزل للريبولاريزيشن كاني هبتدي من الصفر. فقبل ما ينزل للفول ريبولارايز ستيت يقوم التاني يجي، وقبل ما ينزل للفول ريبولارايز ستيت التالت يجي، بحيث ان التلاتة مجموعهم او عدد الاستيمولاي الموجودين مجموعهم يوصلوني للثريشولد فيحصل الاكشن بوتنشال. فهو انا لو هاجي اتكلم واقول ان ال التمبرال او اللي هو السكسيسيف او السيريال ان يحصلوا ريبيتيتيف following each other، بس قلنا بشرط ان هو قبل ما ينزل لمرحلة البولاريزد ستيت او قبل ما يحصل له ريبولاريزيشن، لان وانس حصل له ريبولاريزيشن او فول ريكفري كاني هبتدي تاني من الزيرو. المهم ان مجموعهم يوصلني للثريشولد، التلاتة او عدد الاستيمولا حصل في نفس الوقت summation، يبقى special نفس الوقت اللي هو simultaneous. لا، حصل لي repetitive يعني ورا بعض، بحيث ان مجموعهم يوصلني للثريشولد والاكشن بوتنشال، يبقى ده اسمه successive او repetitive او temporal او whatever. ده ال معنى كلمة summation. طيب في عندي حاجة في الريفلكس ارك اللي انا شرحتها من شوية، قلت ان بيجي الاستيمولس ويخش لي عن طريق الدورس الروت جانجليون، يخش لي سبينال كورد ويعمل ريلي على ما يسمى بالانتر نيورون، ويروح للفنترال هورن او الانتيور هورن ويديني موتور فايبر يروح لسكيتال ماسل او يروح الحتة اللي هو رحلة. طيب في حاجة تانية، ان في حاجة اسمها دايفيرجنس، في حاجة اسمها كونفيرجنس. الدايفيرجنس اللي هي سبريد او يتفرق، الكونفيرجنس اللي هو يدي واحدة حزمة واحدة يتجمع، يبقى دي يتفرق او يتوزع ودي يتجمع. طيب ايه الدايفيرجنس والكونفيرجنس؟ ايه الفايدة بتاعتها؟ ان الامبلسز اللي واصله لي سي مثلا من السكن عن طريق الريسبتورز بتاعت البين، هتسافر عن طريق الدورسال روت جانجليون، هتبعت اهو، وانا عندي هنا الدورسال هور، وده السباينال كورد، وعندي السباينال كانال اهو، عندي الدورسال هورن اللي موجود في السباينال كورد في الجري ماتر، عندي الانتر نيورون هنا، وهتبعت على البنترال هورن عشان يطلع لي حاجاته تروح للسكيتال مصر. طيب عندي احيانا اما ان الدورسال هورن او الدورسال عفوا الدورسال جانجليون اللي هي السيل دي تعمل ريلي على الانتر نيورون، او تروح مباشرة كمان هي نفسها تروح على الانتيرو هورن سيل. شفتوا كأن الريفلكس عبارة عن تو سيلز بس في النص، واحدة سنسوري والتانية موتور على طول، فالوقت يكاد يكون قليل جدا. انا ممكن يبقى الريفلكس بتاعي صغير جدا جدا في الوقت، اللي هو شك الدبوس تبعد الايد على طول، منظر عربية يخلي الجسم كله يتنفض وهكذا. فعشان اصغر واقلل الوقت قدر الامكان بحاول اقلل عدد الوسطاء قدر الامكان، سواء الانتر نيورون نفسها او ان هو اخلي الدورسال روت جانجليون تبعت على طول على الفنترال هورن. طب احيانا هي بتعمل ليه على الانتر نيورون، انتر نيورون تبعت على الفنترال هورن. طب ايه بقى مرحلة الريلي ده، ايه فايدتها؟ ان ممكن ان الدورسال روت جانجليون دي بعد ما تعمل ريلي على الانتر نيورون، انتر نيورون وهي رايحه للانتير هورن سيل ما تروحش الخليه واحده، يعني مش خليه دي تبعت الخليه تبعت الخليه، لا ممكن الخليه الواحده دي تعمل ريلي على 5 و10 و20 خليه. فلما الخليه الواحده تبعت على خلايا كتير دي اسمها divergence، تتوزع. ولما خلايا كتير من الدورسال روت او الانتر نيورون زي مثلا 5 6 10 كلهم يتجمعوا ويروحوا للانتيريور هورن سيل، كلهم يتجمعوا مع بعض ويروحوا للانتيريور هورن سيل، انتيريور هورن سيل ده اسمه كونفرجنس. طب ايه فايدة الكونفرجنس؟ انا لسه كنت بتكلم هنا من شوية ان ممكن استيميولاس واحد لا يكون كافي ان هو يعمل لي اكشن بوتنشال، ولكن انا محتاج عدد من الاستيميولاي مع بعض سواء سبيشال او سكسيسيف. نفس الكلام هنا، انا لو هنا جيت بصيت على الكونفرجنس تحديدا بلاقي ان الاستيميولاي جايه لي من اكتر من مكان، فحتى لو الاستيميولاس الواحد كان صغير جدا وما وصلنيش للثريشولد ممكن يجيني من ريسبتور تاني ستيمولاس تاني وتالت ورابع، فمهما كانت الاستيمولاي قليله جدا ممكن توصلني في الاخر للثريشولد وتعمل لي اكشن بوتنشال. طب دي بستفاد بيها في ايه؟ ان ممكن استيمولاي قليله جدا جدا جدا جدا تعمل لي اكشن بوتنشال والجسم يحس بيها، ودي غالبا بتبقى في الاعضاء السنسيتيف قوي، ان مهما كانت قله كمية الاستيميولاي بقدر اوصلها في الاخر ان انا اقدر اعمل اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال يوصلني في الاخر لاي افكت سواء افكتور اورجان او الكلام ده كله او سكيتال ماسل والكلام ده. فده الفرق ما بين الدايفرجنس والكونفرجنس. طب ايه فايدة الدايفرجنس؟ ان ممكن خلية واحدة بس على سبيل المثال سي مثلا شك الدبوس بين بريك، شك الدبوس تقابل ان الجسم كله يتحرك ويتنفض من مكانه ويقوم، ان العضلات نفسها تبتدي ان هي تتحرك. طب شكة الدبوس الواحده الاستيمولس اللي جايني من هنا اهو اتوزع على عدد كبير جدا من انتيرور هورن سيل، فالانتيرور هورن سيل راحت للماسلز، فالماسلز بتاعت مثلا الدراع كله قامت متحركه، فبعد ما كانت شكة الدبوس في صباع مثلا الانسان قوبلت ان هي حصل لها اوجمنتيشن وكبرت قوي بحيث انها توصلني في الاخر لاكشن بوتنشال عنيف جدا، وقامت في الاخر عامله لي ايفكت بحيث ان انا اعمل كونتراكشن للجسم مثلا كله او الدراع كله وهكذا. فده فايده الدايفرجنس والكونفرجنس. فالكونفرجنس ممكن ان عدد معين من الاستيمولاي بس كل واحده منهم قليله جدا جدا برضو اعمل عليها ايفكت واحس بيها عن طريق ان انا بجمعهم مع بعض عن طريق ما يسمى بالسميشن سواء كان سبيشال او ريبيتيتيف. او ممكن ان الدايفرجنس ان الاستيمولس جاي لي من حته واحده مثلا سي كان بين بريك او شك الدبوس، في الاخر بعد ما تعمل تخش عن طريق الدورسال روت جانجليون ممكن تعمل ريلي على الانتر نيورونز كتير او الانتر نيورون الواحده تعمل ريلي على الانتير هورن سيل كتيره جدا، وفي الاخر تديني ايفكت عنيف جدا ماسكولار اكتيفيتي عنيفه او ماسل ريفلكس عنيف مره واحده، فقام وصلني ان عدد كبير جدا من العضلات قام متحرك وقام عامل لي الريفلكس اللي موجود قدامي. فده فايده الدايفرجنس والكونفرجنس. الحاجة اللي هتكلم عليها بعد كده هي ما يسمى بالانهيبيشن في السي ان اس، سواء كان ما يسمى بالبري سينابتك او كان بوست سينابتك. خلينا نتفق ان الوصلة العصبية المسافة اللي ما بينهم ما بين اي وصلة عصبية والتانية او ما بين اي خلية عصبية والتانية دي بيسموها سينابس او سينابس. ازاي؟ انا عندي الخلية العصبية اهي ونازلة وبتتفرع في الاخر انها تعمل ريلي، الطبيعي انها تعمل ريلي على خلية تانية. الوصلة اللي ما بينهم ما بين اخر الخلية الاولانية واول الخلية التانية ده بيسموها السينابس او السينابس اللي هي الوصلة العصبية. طب دي ليها كذا تايب. التايب الاولاني ده يمكن من اشهر التايبس ان الخلية العصبية تعمل ريلي على السوما، سوما يعني الجسم، ان الاكسون ده اسمه اكسون بتاع الخلية الأولانية يعمل ريلي على السومة بتاع الخلية التانية، فده بسميه أكسو سوماتيك. خلينا نتفق إن احنا بنتكلم على types of synapses، الخلايا العصبية بتمسك أو بتراسل الخلايا العصبية عن طريق أنهي مكان، يا إما تراسلها عن طريق جسمها الراس بتاعتها فاسمه أكسوسوماتيك، أو إن الخلايا العصبية تراسلها عن طريق إنها تعمل ريلي على الأكسون بتاعتها متلحقش الراس فتمسك في الجسم فسميها أكسونيك وتبقى وصلة عصبية برضو، أو إنها متلحقش حاجة خالص فتيجي عن طريق الديل فيبقى المؤخرة أو آخر الخلية العصبية الأولانية تعمل ريلي على آخر الخلية العصبية التانية وده اسمه أكسو دندريتك، إن الأكسون بيعمل ريلي على الدندرايتس. طبعا آخر نوع ده أقل نوع شهرة وأصعب نوع، لأن لو أنا هوصل السلال العصبي هنا في الخلية التانية خليه إن هو ماشي هنا عادي جدا من السوما للأكسون للدندرايتس، لكن هنا هيمشي بالعكس، فلما يمشي بالعكس اكيد هيبقى بصعوبة جدا، فبالتالي هيكون ده اقلهم شهرة واقلهم حدوثا. يبقى انا عندي التايبس اوف سينابس، يا اما السينابس اما ان الخلية العصبية تعمل ريلي على جسم الخلية التانية فاسمه اكسوسوماتيك، او انها تعمل ريلي على الاكسون نفسه فتبقى اكسو اكسونيك، او تعمل ريلي على الدندرايت فيبقى اسمه اكسو دندريتك. ده الحاجة الاولانية. الحاجة التانية ان انا عندي سي مثلا لما جيت اتكلم على الدورسال روت جانجليا وقلت ان على سبيل المثال مثلا الدورسال روت جانجليون انا عندي اللي هي الريسبتور اهو وشايل بين، وبعد كده قام بعت الخليه العصبيه وادي الفرع الاولاني والفرع الثاني بتاعها اهو ورايح للسباينال كورد، وده الانتر نيورون، والانتر نيورون المفروض انها تعمل ريلي على الانتيريور هورن سيل عشان تروح في الاخر للسكيتال مسل او عضله او اي مكان، فده الانتر نيورون. انا عندي السينابس ما قبله اسمه بري سينابتك وما بعده اسمه بوست سينابتك، يبقى ده البري سينابتك نيورون وده البوست سينابتك نيورون بالنسبه للسينابس ده، والسينابس ده اسمه بري سينابتك نيورون اللي هي الدورسال روت جانجليون ده اسمه بوست سينابتك نيورون. طيب المفروض الخلايا العصبيه ان الامبلس اللي واصل عن طريق السنسيشن اللي هنا فود انه هيسافر عن طريق الانتر نيورون ويروح للانتيرو هورن سيل، فمحتاج اوجمنتيشن او اكسايتيشن عشان يبتدي يكمل طريقه، محتاج حاجه تعززه حاجه تكبره. طيب الجسم ما بيسيبوش كده، المفروض ان الجسم بيأثر على الخليه الانتر نيورون، وقلت من شويه ان فايدتها هي البروسيسنج بتاعه الامبلس مش اي حاجه تعدي، وممكن تعملها اوجمنتيشن عنيف جدا انها تريلي على كذا انتيرو هورن سيل، او تبتدي ان هي تقلل عن طريق انها تعمل لها انهبيشن. طب ازاي الموضوع ده بيحصل؟ ان احيانا كتير ربنا خالق خلايا في السي ان اس نفسها بتعمل ريلي على هذه الخليه. طيب انا عايز اثر على انهي جزء بالضبط؟ عايز اثر على السينابس ده بحيث ان انا ما اوصلوش الامبلس اللي ماشي عن طريق الانتر نيورون وما خليهاش مثلا تاثر على الافكتور اورجان سواء سكيتال ماسل والكلام ده كله، عايز الستيمولس احس بيه بس ما يبقاش فيه اي مثلا ريفلكس ارك، وده على حسب ما الجسم شايف ان الامبلس ده هل هو كافي ان هو يعمل له استيميوليشن او اوجمنتيشن ولا يعمل له انهيبيشن. طب ازاي بقى؟ ان في خلايا بتيجي في السي ان اس بتقوم تعمل ريلي على السينابس ده فين انهي حته؟ على ما يسمى بالبري سينابتك دندرايتس او بري سينابتك فيزيكال او بري سينابتك اندنج او بري سينابتك نوبس، فبتيجي الامبلس تمشي هنا في سكتها عايزه تعدي تلاقي دي قافله سكتها فما تعديش هنا، فده يحصل لها ستيميوليشن وتيجي هنا تقف وما تكملش، فالنوع ده حصل انهيبيشن للامبلس اللي عايزه تعدي في السينابس ده بس في انهي حته؟ في الجزء بتاع البري سينابس، فسميته بري سينابتك انهيبيشن. طب في احيانا كتير ان ده ما بيبقاش كافي، انا محتاج كمان ان انا اثر على الخليه دي، لان ممكن شويه امبلس تفلت مني وتعدي وتروح تعمل اكسايتيشن للخليه الانتير هورن سيل مثلا او الخليه التانية، فانا بقوم جاي واقوم موصل خلايا تانية جايب خلايا تانية برضو انهيبيتوري تقوم هوب هوب هوب وتقوم عامله ريلي على الجزء، انهي جزء بقى؟ على البوست سينابتك نيورون والبري سينابتك، تلاقي هنا على البوست سينابتك نيورون، فسميت الخليه دي او وظيفه الخليه دي هي البوست سينابتك انهيبيشن. يبقى الخليه اللي انا عندي اللي انا بتكلم عليها دي ان ال types of inhibition، اما ان الانهبيتوري امبلس تيجي على البري سينابس نفسه فسميها بري سينابتيك انهبيشن، او تيجي على البوست سينابس فسميها بوست سينابتيك انهبيشن. وده فايدته ان انا بعمل كنترول للامبلس اللي بتعدي، هي مش اي حاجه تعدي، هي ممكن حاجات معينه اخليها تعدي وحاجات معينه ما اخليهاش تعدي، حاجات معينه اعمل لها دايفرجنس اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه، واعمل لها اوجمنتيشن عنيف جدا جدا جدا بحيث ان انا اعمل النيرف امبلس قوي جدا يوصل لانتيير هورن سيل ويعمل لي مثلا ماسل كونتراكشن. وحاجات تانية لا، انا محتاجش كده، انا محتاج ان انا ابتدي ان انا اقلل في الامبلس قدر الامكان عشان اقلل في قوتها، او مثلا هي لو عدت فابتدي ان انا اعمل لها انهبيشن على كذا مستوى، على مستوى البري سينابتيك اللي هي الخليه اللي قبل السينابس، او على مستوى البوست سينابتيك اللي هي الخليه اللي ما بعد السينابس. فدي التايبس اوف انهبيشن في ال CNS. طبعا كل ده بيتم على مستوى السباينال كورد وبيتم على مستوى طبعا البرين، فده بسميه ال CNS inhibition. طبعا الاكسيتيشن لنفس الكلام، في اكسيتاتوري نيورونز احيانا بتعمل ريلي برضو على النيرف سيلز ما قبل السينابس فسميها بري سينابتيك اكسيتيشن، او بري سينابتيك اكسيتاتوري نيورونز، او بري سينابتيك اكسيتاتوري نيرف سيلز. وساعات في خلايا تانية تيجي تعمل ريلي على البوست سينابس، خلايا في البوست سينابس تبقى اكسيتاتوري فسميها بوست سينابتيك اكسيتاتوري نيورونز، او بوست سينابتيك اكسيتاتوري نيرف سيلز، فده اسمها بري سينابتيك انهيبيشن او بوست